السلام عليكم. أبشركم الحمد لله بعد عناء سنتين من جمع وتنقيح وبحث لمجموعة من القصص اللي راح يضمها كتابي القادم إن شاء الله، تحتوي على تقريبا أكثر من 70 قصة، وكلهم قصص تطرح لأول مرة. يعني أنا ما سبق أني ذكرتها في القناة أبدا، وهذا كان يعني هدفي أني أنزل كتاب يكون فيه قصص ومجموعة كبيرة وما تكون قصص يعني مكررة. وإن شاء الله الكتاب راح ينزل في المعارض القادمة إن شاء الله، اللي راح تكون في الكويت وفي الرياض إن شاء الله، وفي سلطنة عمان والإمارات والأردن والكثير من الدول العربية، وكذلك وسيتم توزيعه في أكبر مكتبات المعروفة واللي لها أفرع كثيرة في جميع أنحاء الدول العربية بإذن الله. راح يكون بعنوان فن الجريمة. تقول لي شنو فن الجريمة؟ حتى الجريمة لها فن؟ اي نعم اي نعم. وهالقصة هذه صراحة شيء يعني صادم، حصلت في عام 2017 في محافظة الضالع في اليمن، في قرية اسمها الفاخر. في رجل اسمه قاسم، إنسان معروف بأن إنسان يعني كافي خيره شره، ما عنده مشاكل مع أحد، الكل يحبه ومسالم جدا جدا. يوم الأيام قرر أنه يتزوج، فصار يبحثوا له يعني نسوان أهله ويعني قريته وجماعته، يدوروا له على بنت الحلال بالمواصفات اللي هو طالبها. هو يبي بنت جميلة وبنت تكون من عائلة معروفة، وما يبي ناسب يعني يعني أي عائلة، لا يبي يعني يبي عزوة ويبي ناس يعني يفتخر فيهم. هذا هو طبعا هو اللي كان يبحث عنه. وقع الاختيار على مريم. مريم هذه بنت أحد أشهر القبائل المجاورة للقرية اللي هو ساكن فيها، وأهل مريم هذول ناس تعرفون أنتم من بعد الأوضاع الأمنية اللي حاصلة في اليمن، أصبحت كثير من القبائل هي اللي تدير شؤونها الأمنية. فكانت قبيلة مريم من القبائل المعروفة جداً باستخدامها للسلاح والدفاع عن نفسها، وعندهم يعتبر جيش صغير للقبيلة نفسها، وما حد يتجرأ أن يمسهم بأي سوء، معروفين وعندهم أموال اللي مكنتهم من شراء السلاح والعتاد، يعني أمورهم كانت عالي العال. وناس من القبائل الأصيلة المعروفة والبنت جميلة، كان هذا يعني هو اللي يطمح لها قاسم. بالشوفة الشرعية دخلت قلبها البنت وطلبها يعني بشكل رسمي، ووافقوا عليه لأنه هو كذلك رجل محترم، وتم الزواج. وعاش قاسم مع مريم حياة هادئة جميلة مريحة ما فيها مشاكل. وقاسم عنده مزرعة وارثها من أبوها، ما شاء الله مزرعة فيها خير، وعنده عمال وعنده كذا، فوضع المادي كان جدا ممتاز. ومريم امرأة تبين شخصيتها قوية، متربية على العز ومتربية على أن وجودها في ضمن قبيلة قوية وأخوانها كبار ومعروفين وكل واحد له صيت وله سمعة، فالبنت طالعة على أهلها وعلى أخوانها. وهي كذلك طيبة وأجودية. فكانت هي تدير شؤون البيت ومتفرغ قاسم للعمل في المزرعة، والله رزقها منها 3 من الأولاد وبنتين، الكبير من الأبناء اسمه أحمد. أحمد طلع يعني على وجه الدنيا وحياته يعني ما فيها أي مصاعب، الخير متوفر، ويكمل دراسته ويهتمون في أسرته ويعني الأمور طيبة. لكن بعد ما وصل في عمر المراهقة يعني 14-15 سنة، تبين أن أحمد هذا يعاني من قلة الثقة بالنفس، وهالشيء هذا أثر حتى على علاقته مع أصدقائه والمقربين منه. صار الولد يعني يتحاشى الجلوس مع أقرانه أو أصدقائه، دائما وحيد، تعرض للكثير من التنمر، وانتم عارفين للأسف المجتمعات إذا شافوا واحد ضعيف بدل ما يساعدونه يدوسونه، يعني هذا طبيعة البشر. فيشوفون خصوصا يعني المرحلة العمرية هذه اللي منتشر عندهم التنمر، يشوفون أحمد يعني انطوائي وفي حال سبيله وما يحب يحتك، يخاف يعني الولد يخاف وما يعرف يرد، وصاروا يضغطون عليه أصدقائه وزملائه في المدرسة، يتنمرون عليه يغلطون عليه، وصار أحمد أيقونة للتهزيء أو المسخرة، أو كل واحد يبي يتنمر يلقى أحمد هو الضحية. وأحمد أبدا ما يرد ولا يتكلم ولا يقول أي شيء، ساكت المسكين. بعد فترة اكتشف قاسم المعاناة اللي يمر فيها ولده، لأن حتى شخصيته تغيرت. صار الولد يعني دائما ساكت، يخاف حتى انه يطلع بروحه برا البيت، يحرج من انه يدخل مجالس الرجال. وهذا قاسم يعني حاط اماله كلها على هالولد انه بكره يكبر ويتحمل المسؤوليه ويكون هو يعني من بعده. فشاف شخصيته ولده يعني لا، ولد يعني يحتاج للعلاج، يحتاج للمساندة، عنده مشكلة. فصار يكلم ولده يقول يا يبا أنا ما أبي أطلع، أنا ما أبي أروح، أنا ما أبي أقابل الناس، أنا ما أبي أجلس، أنا كذا. يحاول فيه، يا ولدي تعال أطلع، زين تعال معاي المزرعة، زين شلونك في الدراسة، يا يبا أنا خلاص ما أبي أكمل دراستي، ما أبي. الأب حزن على ولده، حتى أمه. الأم كل ما تشوف حالة ولدها أحمد بهالصورة تبكي، وأنتم عارفين كل أم وأب وده يشوف عياله أفضل ناس، ويحزن وتقطع قلبه لما يشوفه يعاني من أي شيء. فعاشت العائلة يعني في حالة نفسية سيئة بسبب أحمد، وخصوصا أن الكبير، وهذا راح يأثر حتى على أخوانه اللي أصغر منه، إذا هذا الكبير يعني شخصيته جدا ضعيفة بهالشكل، شلون اخوانا اللي اصغر؟ وولد كبر صار 15-16-17 سنة وهو على نفس الحال واسوأ. ومثل ما قلت لكم انا سابقا، مريم اللي هي ام احمد اخوانها ياكلون الزلط، يعني خوال احمد هذول، يفتخر اي شخص لما يكونون خواله، ما يخاف، ما يعني لما أحد يتجرأ على أي شخص ويسمع أن هذا يقربوا له الأشخاص هذول يخاف، يبتعد ويتحاشاه. لكن أحمد أبدا ما كان يقول ولا يتكلم ولا. لجأت مريم إلى أشقائها وقالت لهم ولدي كبار وصار رجال الآن، لكن للأسف شخصيته ضعيفة وانطوائي وخايف ويتنمرون عليه، اللي في الحارة يتنمرون عليه، اللي في المدرسة وهذا كان سبب يعني قطع للدراسة. أي شخص يشوف أحمد يعايرونه، حتى يعني مطلعين عليه حتى اسم يعني. والله زعلوا تضايقوا، معقولة ليش؟ واحد من الخوال قال الموضوع خلوه عندي أنا، هالخال هذا بسميه عبد الإله. عبد الإله هذا من أكثر الشخصيات الحازم واللي له هيبة وكلمته مسموعة والكل يحسب له ألف حساب. قال أحمد خلوه عندي أنا، رح أحل هالمشكلة، ولأن القريتين قريبة من بعض فما عنده مانع. صار عبد الإله كل يوم الثاني موجود في بيت أخته مريم، وياخذ أحمد من إيده ويتمشى فيه في الشارع. وهذا عبد الإله حاط هالخنجر في الخصر والسلاح على كتفه، وشخصية معروفة، وهو بعد هيبة وكذا، ويعلم أو يعطي دروس لأحمد في الحياة وشلون يتعامل مع الناس. طبعا ما يعلم البلطقة، لا، يعلمه شلون مواجهة الرجال، شلون يسولف معاهم، شلون يكون محترم، شلون، لكن كذلك يضع حد لأي شخص يتجاوز عليه، يسانده، ويعرف الكثير من الأشخاص اللي كانوا يتنمرون على أحمد، حتى منهم كانوا كبار وكانوا صغار، يعلمهم ترى أنا خاله، ترى إذا فكرت يوم الأيام أنك تنمر عليه ترى أنا ما راح أتركك، أنا ما راح أخليك، أنا كذا. ففعلا أحمد يوم عن يوم بدأ يتغير، بدأ يشعر يعني بانشراح، وصار يطلع ويجي، ولا حتى أنه كون علاقات جديدة مع أصدقاء يحترمونه ويحترمهم، وصار كثير الزيارة على خالة، وخالة يجي عنده. ما مر عليه 4-5 أشهر إلا أحمد شخصية ثانية، يحب الحياة، الطلعات، الجيات، يروح عند أبوه في المزرعة يساعده في نقل المنتجات والبيع والشراء ومتابعة العمالة، يعني، والأم مبسوطة والأب مبسوط ويشكرون بهالخال اللي ما قصر. والخال يقول يبا أنا حسبة أبوه أصلا، أنا ما راح أقصر معاه بشي. أحمد بالعربي صار يمشي معاه سلاحه، وهم لأنهم في قرى وحواليهم جبال كثيرة، يعني يحتاج أي شخص أنه يكون معاه سلاح يدافع عن نفسه من الحيوانات الضارة أو من بعض قطاع الطرق وغيره، يعني شيء طبيعي عندهم هناك أنه حمل السلاح. وخصوصا أحمد يعني أصبح رجل، يعني وصل عمره 17-18 سنة. أحمد اللي يشوفه يقول والله هذا شخصية فارس، كلامه حلو وطيب وخلوق، وتعرفون شخص كان سنوات طويلة يتعرض للتنمر وبعدين صارت شخصيته قوية، فهو يعرف معنى القساوة، ويعرف معنى أن الشخص شنو يشعر فيه لما يتعرض للتنمر. فكان طيب جدا مع الناس ويحب يتعرف واجتماعي. المهم السالفة مو هني، يعني اللي فات هذا في جانب، واللي حصل والكارثة الكبيرة في جانب آخر. يوم الأيام عبد الإله جاء في باله يزور أحد أصدقائه في قرية الفاخر، اللي هي قرية اللي ساكن فيها أخته. فقال يلا أروح أزور صاحبي، ومن هناك أروح إلى بيت أختي أسلم على زوجها وعيالها وأشوف أحمد وأشوف أختي. ويعني راح زار صديقه، وبعد ما خلص الزيارة راح إلى بيت أخته وجاء قاسم اللي هو زوج اخته، واخته قامت تسوي له العشاء، واحمد يحاضن بخاره يحب يموت فيه، جالسين في الديوان. وقاسم يعني سوالف مع عبد الإله، كيف الحال، شلون امورك، طيب، ها وين كنت، يقول والله كنت جاي عند فلان. واحمد جالس، طبعا احمد ماسك سلاحه، احمد 24 ساعة معاه سلاح. وتعرفون دائما في الجلسات الرجالية وخصوصا في المجتمعات اللي يحملون أسلحة يبدون عد يستغل الوقت في صيانة السلاح، تنظيفه، يعني تجهيزه. وأحمد ماسك السلاح ويعدل فيه ويضبط وكذا، وتنطلق الرصاصة الطائشة. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، براس الخال، الطلقة اللي طلعت من سلاح أحمد بالخطأ جت في راس خال عبد الإله. يلا تخيل، رجع الموضوع، انت عاد قول لي شيء فتشتش، احنا نسميها بالكويت نقول فتشتش السالفة. يلا، الخال ما مات على طول، بدأ يصارع وينزف خلاص. قاسم انجن، واحمد بدا يصرخ ويحضن بخاله، والله بالغلط يا خالي، والله بالغلط. لكن الحين هذا مو وقته، هذا مو وقت الكلام. قاسم اخذ عبد الاله وبدا يركض فيه، حطه بهالسياره ويطير الى مركز طبي قريب منه. اول ما وصل للمركز ويفارق الحياة، كارثة. يعني هالطلقة هذه ما جت إلا براس الخال. قاسم يقول يا ريت هالطلقة جت بقلبي أنا، ولا أنك تقتل خالك بالخطأ. الحين شلون أقول حق الناس، وشلون أفهمهم، وشلون أخليهم يصدقوني الحين أنه كان بالخطأ. أحمد طبعا خلاص ما هو قادر يستوعب، قتل أعز شخص عنده بهالدنيا، واللي يسمع السالفة ما يصدق. معقولة أحمد يقتل خال عبد الإله؟ لو قاتل أي واحد ثاني ممكن نصدق، نقول بالخطأ. يقتل هالشخص العزيز شلون؟ قال بالخطأ يا جماعة، رجل ينظف سلاحه، وما نظف سلاحه إلا قدام خاله. لكن هذا القدر. وش اللي حصل بعد ما رب العالمين قدر انه يحصل هالشيء؟ رجع قاسم ومعه ولده احمد وجثه عبد الاله للبيت، توفى. شو يسوي؟ رجع ولا مريم ما تدري شو اللي صاير. سمعت طلقه رصاص في الديوان وهي تحضر العشاء، يوم راحت ما لقت احد، اخترعت المسكينه وتصارخ وش اللي صار، وينهم، ورا. بعد ساعه ساعه ونص ولا جايين وشايلين جثه اخوها، انجنت. او تبكي او تصرخ، ومن اللي قتل اخوي؟ قاسم ما هو قادر يتكلم ويقول لها. واحمد يحضن بامه ويبوس ايدينها ورجولها، والله يا يمه بالغلط، والله العظيم ما كان قصدي. قالت شنو انت، شنو علاقتك؟ قال يمه كنت انظف سلاحي وانطلقت الرصاصه وجت في راس خالي. الام صارت امه تدري ايش راح يصير، تعرف اخوانها وعمامها، ناس قشران، اقول لكم ناس لا تدوس لهم على طرف. الحين قاتل أعز واحد بعيالهم، ولا والرجل اللي ما قصر فيكم قاتلين، الحين شلون بيثبتوا له؟ رصاصة جاية بالرأس كأنه واحد متعمد، لكن هي فعلا كانت بالخطأ. فالأم صارت تصرخ وتبكي، تبكي على أخوها اللي مات، اللي يعني من أقرب يعني أشقائها، اللي دائما يزورها ويهتم فيها ويحبها ويحب عيالها، عرف شلون مات بهالطريقة، وفوق هذا حزينة على ولدها، تدري اخوانها ما راح يتركونه. واحمد يبكي، والله يا يما بالخطأ. قالت حبيبي الحين صار اللي صار، اهرب وروح الى صنعاء. والله اول ما يوصل خبر لاخواني راح يجون يقتلونك، اهرب خلاص يعني. راح اخوها ما تبعد ولدها الكبير يروح. المهم هرب، وهو المسكين مرتعب وندمان وحزين على خاله وحزين على المصيبه اللي جته فجاه هذه، ما ادري من وين جت. وراح تشرد المسكين في صنعاء، ما يعرف احد ولا عنده احد يلجأ له، ولا عنده حتى يعني يوم هرب ما عنده حتى احد يوصله، صار يترجب العالم ما هم عارفين شنو قصته، لين وصل صنعاء واختفى هناك. قامت مريم وبلغت اخوانها باللي صار، وقالت والله العظيم ولدي يعني بالخطأ ما كان يقصد. شنو؟ او يجولك اخوان مريم وعمامها وعيال عمها، عبد الإله هذا من أغلى وأعز وأكثر الشخصيات تأثيرا في القبيلة، ويسمعون مقتول رصاصة في الرأس، شنو؟ أو يجون بكل هدوء ما تكلموا، لأن بيت أختهم. دخلوا لقوا قاسم زوج أختهم يبكي ومنزل رأسه ويترجى، قالوا له ولا كلمة. مريم شو اللي صار؟ قالت ولدي وين ولدك؟ قالت هرب. قالوا ماشي، شالوا جثة عبد الإله، اغسلوه ودفنوه بدون ما يصلون عليه، واحفروا جنبه قبر وخلوا القبر فارغ. قالوا ما راح نصلي على عبد الإله إلا لما نحط أحمد بالقبر اللي جنبه، وهالقبر هذا لحد يلمسه، خلوه مفتوح لين نجيب أحمد ونحطه بهالقبر هذا، ولا حتى عبد الإله ما صلي عليه. لا الموضوع كبر. خلصوا العزة ورجعوا على بيت أختهم، قالوا يا مريم شوفي، اما انك تجيبي لنا احمد نبي ننحره ونحطه في القبر وندفنه، ويا دار ما دخلك شر، ولا ترى بعد اسبوع بنجي بناخذ عيالك كلهم اولاد وبنات وزوجك وننحرهم كلهم ونحطهم في قبر واحد جنب عبد الاله ونصلي عليه، وانت لك الخيار. أخوتهم تبكي، الله يغليكم الله والله ولدي ما هو قصده ومعقوله يحبه وكذا، لكن قالوا خطأ ولا مو خطأ خليه يجي. يعني عطوها مهلة أسبوع لحد ما تحاول أن تجيبه تستدرجه كيف عاد. قام قاسم وراح إلى وجهاء القبائل وعقال القرى اللي حواليه وجمعهم وجابوا البنادق اللي هي عطوها لأهل الضحية، يسمونها تقديم يعني للصلح أو عربون صلح، إذا قبلها هالأسلحة البنادق يعني إن في مجال للصلح. لكن أهل عبد الإله رفضوا رفض تماماً قبول الأسلحة أو أي وساطة في هالموضوع، قالوا جيبوا أحمد نقتله ونحطه وندفنه وخلاص، ولا ترى راح نسوي مجزرة وانتم كيفكم. خلاص ما في حل، الأم تبكي والأبو منهار والعيال يبكون وهذول يتهددون عليهم. كل شوي داخلين على بيت اختهم فجأة يدورون بهالغرف والاسطح والكذا، يقولون يمكن متخبي الولد، يمكن رجع، يمكن، لكن ما يلقونه. كل يوم نفس الحالة، كل يوم يداهمون البيت او البيوت اللي يشكون انه موجود عندهم احمد. وين راح احمد؟ ما يدرون. احمد بصنعاء، او يجلس احمد في صنعاء تقريب الشهر، تبهذل تشرد، ينام بالشوارع، ياكل من الفتات والناس اللي تعطف عليه، ولا حد يدش قصته، يبكي الليل والنهار على اللي صار وكذا. المهم يوم الأيام قدر أنه يتصل على والدته، قالها يا يما أنا يعني إذا ما مت على إيد خوالي أنا راح أموت من الجوع، أنا راح أموت بالشارع، يا يما أنا ما سويت شيء يعني متعمد، والله العظيم بالغلط أنا بجي وأسلم نفسي وخلي يسوون فيني اللي يسوونه يا يما. والأم مسكينة تقول له يا ولدي خليك بعيد، يا ولدي الله يخليك، يمكن تحن قلوبهم، يمكن الله يهديهم، انتظر شوي. قرر أنه يجي للبيت واللي يصير يصير خلاص. وفعلا يومين ثلاثة ولا أحمد داخل عليهم في البيت، على أمه وأبوه وأخوانه. أبوه مسطور، انت ايش جابك يا ولدي؟ اخاف يداهمون البيت الحين ويلقونك. والام تبكي يا ولدي، قال لها يا يمه خلاص انا تعبت نفسيا، انا مستعد اني اموت وارتاح، انا ما انام الليل، انا كذا انا كذا. اخواني يبكون عند مأساة، مأساة فعلا ما لها حل، والله ما لها حل. يعني هذه المصيبة انه يعني دائما المشاكل اللي حلها بالفلوس أهون، في مرات في مشاكل ما لها حل لا بالفلوس ولا بشيمة ولا بقيمة، لازم فيها سفك الدماء. هذه هي المصيبة، هذا اللي وقع فيها أحمد وأبوه وأمه، خوارة يدورونه لازم يقطعونه خلاص، ولا بيذبحون أبوه وأخوانه. الأب قال لأحمد انتظر علي أحمد، انتظر هاليومين. راح قاسم إلى جارة عندها المزرعة المجاورة له، وقال له يا حجي أنا فكرت بالعرض اللي أنت سبق أنك قدمت لي أنك تبي تشتري مني المزرعة. قال إي والله وأنت رفضت وكذا، والموضوع قديم يعني. قال يا حجي أنا وافقت، وإذا عندك يعني المبلغ جاهز فأنا مضطر. قال لا والله أنا غيرت رأيي لأن فلوسي ناقصة وكذا. قال كم ناقصة؟ قال والله تقريبا يعني نص المبلغ ما عندي صرفته، أنت قلت ما أنت بايع، أنا صراحة راحت فلوسي وعندي التزامات. قال أنا راضي بالنص. قال شنو؟ قال أنا راضي بنص المبلغ، عطني إياه، حلال عليك المزرعة. وفعلا يعطيه، وفي شهود لحد ما يعني يستكملون الإجراءات، يأخذ المبلغ ويرجع البيت ويعطي أحمد ولده الفلوس. قال يا ولدي أنا بعت المزرعة، وخذ هالفلوس وروح، وبعد لا تجي عندنا هني أبدا، ولا تقول لنا وين تروح، خلاص عيش حياتك، تزوج وحاول أنك تشتغل في التجارة وكذا، يا أما أنك تفقد روحك. يا ولدي خذ هالفلوس ولا تجينا أبدا، ولا تقول لنا حتى أنت وين، عشان أخاف أن يضغطون علي وأنا أضعف وأقول لهم وين. فروح وخذ هالفلوس ولا توريني وجهك. والولد يترجب أبوه، ليش يا يبا الله يخليك، أنا ما أقدر أعيش من دونك ومن دون أمي وأمك كذلك يعني. المهم لحظة وداع صعبة جدا، اخذوا عندكم هالصدمة هذه. أثناء ما كان أحمد يبكي وين أروح وين كذا، يقول له روح أرض الله واسعة، روح خلك بعيد، وإحنا نتصرف معهم، وهم بعد يعني مستحيل إنه يضرونا بجريمة ارتكبها شخص يعني آخر، ما يعني ما تصير يعني. أهم شيء يبقى أنك تعيش. صار يحضن ببوه يبوس بيدينه ورجوله وراسه ويحضن بأخوانه واحد واحد، خلاص يبي يودع. التفت يدور على أمه، الأم بعد ما تحمل مسكينة، فيدور وين أمي وين أمي، مستحيل أطلع إلا أشوف أمي. وتطلع الأم من الغرفة، ولا أمه اللي هي مريم أم أحمد طلعت من الغرفة وهي ماسكة سلاح. أهلا، ليش؟ أو تجي عند راس أحمد وهو مذهول ومصدوم و... ليش أمه؟ ليش رافع السلاح علي؟ ما كان مستوعب. وتطلق عليه النار ورصاصة في الجبهة وتقتل أحمد. وتلتفت على زوجها وعيالها، أنا مجبورة أسوي كذي حفاظا على أرواحكم، ومهما هرب أنا عارفة أخواني ما راح يتركونه وراح يقتلونه، على الأقل يموت قدام عيني وأنا أدفنه بإيدي، ولا أنه يموت ويرمون جثته في هالصحراء ولا هالوديان. انجن قاسم، انجن شلون زوجته قتلت ولده، شلون أم تقتل ولدها بهالصورة هذه، والأم قوية باس وقلبها قوي غريبة. وتبلغ إخوانها في الموضوع ويجوا. ايش سووا؟ قاموا وغسلوا الولد ودفنوه في القبر وصلوا على خاله وصلوا على الولد وسووا له عزة. خواله سووا له عزة، الاب منهار ما هو قادر يقوم، يعني خلاص من المنظر اللي شافه شلون قتل ولده قدامه ما هو قادر يعني حتى يقوم ولا يسوي عزة. خواله هم اللي سووا له عزة، وكأنه مو هو اللي قاتل خاله، لا خلاص خذ هنا حقنا انت الموضوع. لكن هذا عزة شيء غريب اللي حصل، وفعلا كانت من أغرب القصص اللي مرت على هالقرية هذه. ادفنوا أحمد وصلوا على الاثنين مع بعض وانتهت الحكاية. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.